تجب العناية به بالنسبة للداعي أن يكون هو أسوة حسنة، أن يكون الداعي أسوة حسنة، عنده عبادة معاملة طيبة، وعنده أيضا وكم من إنسان عنده علم واسع كثير لكنه جاف جافي سيء الخلق ينفر الناس به. وقد الله لرسول عليه الصلاة والسلام ورحمة من الله للخلق الذين يدعوهم الرسول، لأنه لو كان فضلا غير القلب ما اهتدوا على يده. فلهذا ينبغي للداعي أن يكون رحب الصدر واسع، يأخذ ويعطي ولا يأنف. ولهذا قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. ومن صبرهم أن يصبروا على هذا الناس الذين يدعونهم، لأنه لا بد من علية فلا بد من الصبر. ومن وكذلك من أدب الداعي أنه ينبغي له أن يتقيد بما يقول حسب ما تقتضيه الحال. فهناك أناس لا يحسن أن تتكلم معه في أمور اجتماعية توجب تشتت أفهامهم وأفكارهم، وربما توجب العداوة بينهم. وهناك أناس خاصون يمكن أن تتكلم عندهم في الأمور الاجتماعية لمحاولة إصلاحها. الناس يختلفون، ولهذا أنا أحث نفسي وإياكم على أن لا نحقر أنفسنا، على أن ندعو إلى الله بكل ما نستطيع بكل أسلوب وعلى كل حال، لأن ذلك خير لنا ولمن ندعو إلى الله. فإن من دعا إلى هدى كان له مثل أجرهم مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والآن إلى الأسئلة، فنبدأ باليمين وأن كل واحد سؤال آخر. في هذا الزمن ظهرت بعض المنكرات التي تفسد عقيدة المسلم، والشاب الملتزم يتألم من الداخل لرؤية بعض أحوال المسلمين في استعمالها، ويخشى أيضا من هذا القول إذا لم تدعو تدعى. فماذا دور الشاب الملتزم؟ وأود لكم هذا السؤال يا فضيلة الشيخ لإبراء ذمتي أمام الله عز وجل. لو ذكر شيء من المنكرات التي ظهرت من هذه المنكرات، بارك الله فيكم، ما يقال ما تسمى بالصحون التي على البيوت، ان فيها من الهدم بالعقيده وكذلك تخريب اخلاق المسلمين، يعني تشوش. طيب نحن تكلمنا فيه من هذا المكان عده مرات على هذه التشوش، وبينا انه لا يجوز للانسان ان يقتنيها لما فيها من الاضرار العظيمه الهادمه للعقيده والاخلاق وكذلك المفسده، يعني هي تهدم وتفسد أيضا. وقد بلغنا أشياء عجيبة عن هذا وقصص غريبة يتخذها من يشاهد هذه الحبائس وكأنها أحاديث ثمر. لهذا نحن نحذر من اقتنائها، ونقول لمن اقتناها: إن عليك إثمها وإثم من استعملها، لأن هذه البلية تتصل بالجيران أيضا، الجيران يمكن من أن يأخذوا منها، فهي بلاء. عنده عهد من الله أنه سيخلد، طلع الغيب أن يتخذ عند الرحمن أحدا ما يبين لعله يموت في يومه قبل غروب الشمس أو في ليله قبل طلوع الفجر. ثم تبقى هذه الأحكام مسجلة عليه في صحائف أعماله وهو في قبره والعياذ بالله. لهذا نحن نحذر من ثغرات الحذر ونرى أن وجودها تكون حرام وأن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله تعالى في نفسه أولا وفي أهله ثانيا وفي جيرانه ثالثا وفي مجتمعه رابعا. لأن المجتمع إذا رأى فلانا وضعها قال إذن ليس فيها بأس. ثم إن السوء يجر بعضه بعضا وأهل السوء يعتصم بعضهم بعضا ويقوى بعضهم ببعض. ولهذا قال الله تعالى في عذاب النار ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم بالعذاب مشركون. Yeah. لأن الله أباح لنا ما ذبحه اليهود والنصارى، فقال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: طعامهم ذبائحهم. الذين تحل ذبائحهم ثلاثة أصناف: المسلم واليهودي والنصارى. فإذا ذبح المسلم الذبيحة وطلب الأجرة عليها سواء قبل الذبح أو بعد فلا بأس، لأن هذا عمل مباح، وأخذ الأجرة على العمل المباح مباح. أشد الناس بلاءً الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالنبوة، وابتلاهم بالدعوة إلى الله، وابتلاهم بقوم ينكرون ويصفونهم بصفات القدح والذم، كما قال تعالى: كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا Oh, my God. إذا كان المنكر قليلا في الناس فلا ينبغي أن ينكر على المنابر، لأن إنكره على المنابر معناه إشاعته بين الناس. واللي ما دري كما يقول العوام، اللي ما دري يدري. فإذا شاعت فعلها المنكرة الناس أنكر على المنابر حتى يكون الناس. لكن لا تفعل شيئا يوجب أن يثور الناس على ولاة الأمور وأن يكرهوهم وأن ينبذوهم، لأن خطر هذا عظيم. قد يتراءى للناس أو يريه الشيطان أنه إذا فعل ذلك كان فيه ضغط على الولاة بأن يستقيموا على دين الله، ولكن الأمر ليس كذلك. هذا إذا كانت القوى متقابلة فقد يكون في ضغط. فالبلاد التي في غير السعودية مثلا تجد أن الولاة إنما يصلون إلى مناصب عن طريق الانتخاب، فهذا ربما يكون إعلان سوء ما يفعله الحاكم من السوء ضغطا عليه بحيث يستقيم حتى يرشح مرة ثانية. لكن بلاد القوة مع السلطة لا يستقيم بهذا الأمر إطلاقا، وليس من الحكمة أن يثير الإنسان الرعية على رعاتها حتى تكرههم ولا تنقاد لأمرهم أو ترى أنهم لا يستحقون أن يكونوا ولاة، مع العلم بأن إذا نظرنا إلى من حولنا وجدنا أننا والحمد لله بخير. فبلادنا ولله الحمد يعلن فيها بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإن كان في شيء من الضعف لا يوجد أي بلاد فيها هيئة تسمى هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كذلك أيضا المحاكم كلها مبنية على الشرع، ماذا قال صاحب الإقناع، ماذا قال صاحب المغني، ماذا قال صاحب المجموع النووي، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، لا يرجعون إلى قوانين وضعية، إنما إلى كتاب السنة وما استنبط منها من كتب أهل العلم. هذه نعمة عظيمة. ومن أراد الكمال في مثل هذا الزمن فليكمل نفسه أولا قبل أن يحاول تكملة غيره. هل الشعب الآن مثلا هل هو مكمل نفسه؟ لا، الشعوب فيها سوء وعثمان وعلي من فضل الشريعة الذي الناس معناها أنك أشعته. ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتا جاهلا. معلوم I'm not going to do that. I'm sorry. I'm sorry. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.